إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب العفو عن القصاص هو مستحب لقوله تعالى والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن وجب له القصاص فله أن يقتص وله أن يعفو عنه مطلقا إلى غير بدل، وله أن يعفو على بدل على المال. يبقى كده ليه ثلاث خيارات: الخيار الأول القصاص، الخيار الثاني العفو، وينقسم إلى قسمين: عفو إلى غير بدل يعني عفو مجانا، أو عفو إلى مال. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أوجب الاتباع والأداء بمجرد العفو. وروى أبو شريح الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وإذا عفى عن القصاص أو عن بعضه سقط كله، لأنه حق مبناه على الإسقاط لا يتبعض، فإذا سقط بعضه سقط جميعه كالرق. يعني لو قال القصاص هناخد بعضه، يعني مثلا 100 جلدة هيبقى 50، نقول له لا، يا تعفو يا ياخذ القصاص كله اللي في الحد في القصاص في ذلك. يعني لو قصاص في القتل نفس الكلام، لو ان بعض اولياء المقتول عفوا والبعض اقتصوا يسقط، لازم الكل ياخذ القصاص. خلاص، القصاص لا يتبعض، يعني لازم كل الاولياء يرضوا بالقصاص. وان وجب لجماعه فعفى بعضهم سقط كله، نفس الكلام، ان وجب لجماعه وبعضهم عفى سقط كل القصاص، لما روى زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول يقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال عمر: الله أكبر، عتق القاتل. ماشي، مين اللي تقتل؟ أخت أخوه. أخوه. ومين اللي قتل جوزها؟ لا العكس، لا، أتي برجل قتل، فجاء ورثة المقتول يقتل، فقالت امرأة المقتول ماشي وهي أخت القاتل، يعني هو قتل جوز أخته. خلاص، فلما هي طبعا يعني هتفقد جوزها وأخوها، فقالت عفوت عنه. قيل إنه رواه أبو داود ولما ذكرناه من المعنى. ثم إن عفى على مال انتقل حق الجميع إلى الدية، فقال خلاص انا هاخد فلوس والباقي قالوا قصاص، يبقى الكل هياخد دية. ولي الامر اذا وصله الحد لازم يقيم الحد، لان ده شرح، ده عقاب، انما القصاص ده حق لولي المقتول، مش عقاب ولا حاجه، ممكن يعفو عنه. لا، ودي برضو القوانين مخالفه للشريعه، ان لو واحد قتل واحد عمد واصحاب اهله عفوا، القانون هيقيم عليه، القانون هيقيم عليه الإعدام، هيعدموه، رغم ان ده ظلم، لانه عفى اهل القتيل، عفوا لهم حق شرعا ان هم يعفوا، وده برضو مخالف للشرع. فهم القانون بيقول في حق مجتمعي، حق مجتمعي ده مخالف لحق الشرع، ففي فرق بين بين المسائل دي. وان عفى مطلقا انتقل حق الباقين الى الدية، يعني لو هو عفى مطلقا الباقي بقى ليه دية ولا لا، ياخدوا حقهم من الدية. كما يسقط حق أحد الشريكين إذا أعتق شريكه للقيمة. وقد روى زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعدى عليه إخوتها عمر، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية. خلاص، استعدى عليه، يعني راحوا اشتكوا لعمر، فبعض اخواتها قد تصدقت، يعني تنازلت يعني عن عنها، فعمر بن الخطاب اعطى الباقي الدية. يصح العفو بلفظ العفو. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وبلفظ الصدقة. قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، وبلفظ الإسقاط لأنه إسقاط للحق. وبكل لفظ يؤدي معناه لأن المقصود المعنى، فبأي لفظ حصل ثبت حكمه كعقد البيع. فصل. واختلفت الرواية في موجب العمد، فعنه موجبه أحد شيئين: القصاص أو الدية. الموجب يعني إيه؟ العمد يعني من قتل عمدا، إيه اللي واجب عليه؟ القول الأول أحد شيئين: القصاص أو الدية، حاجة من الاثنين. ده المذهب وده من المفردات. لخبر أبي شريح: ولأن له أن يختار أيهما شاء، فكان الواجب أحدهما، كالهدي والإطعام في جزاء الصيد. هدي والإطعام بيختار يطعم يهدي. وعنه موجبه القصاص، خلاص. وده قول الجمهور، قصاص عينا، يعني القصاص ده واجب عليه، والعفو ده برأي الايه الناس. قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، ولأنه بدل يجب حقا لآدمي فوجب معينا كبدل ماله. حق وجب معين، يعني قصاص عينا ده واجب عليه، انه هو قصاص، هو أتلف نفس فيتلف نفسه قصاد نفس البدل يعني. فإن قلنا بهذا فعفى عنه مطلقا سقط القصاص، ولم تجب له الدية لأنه لم يجب له غير القصاص. هو بيقول المسألة دي ليه؟ لأنه بيتفرع عليها فرع. جه واحد قال أنا عفوت، خلاص، وسكت، فده معناها أنه أسقط القصاص، سقط القصاص ولم تجب له الدية، خلاص. طب في القول الأول وقال عفوت، هنقول لا، يبقى أنت ليك الدية، لأن أنت اخترت إيه؟ يا العفو يا الدية، يا قصاص يا الدية، اخترت الدية بلفظ العفو، خلاص. والجمهور بيقول لا، العفو ده معناه العفو مجانا. بيقولوا هنا هو مخير بين حاجتين: الأول القصاص أو الدية، خلاص. قال ما اخترتش القصاص على القول الأول، هيبقى اختار الايه؟ الدية. القول الثاني قال ما اخترتش القصاص، هيبقى ايه؟ العفو مجانا. ده الفرق بين القولين. لا، ده هو بقى ده كلام المذهب، هو بيقول بقى اللي هو عليه بقى ان هو يعفو، ليه ثلاث خيارات، ده لو عفى مطلقا. انما هو ليه ثلاث خيارات؟ لو فرضنا قال عفوت مع الدية، يبقى القولين دولت مش تبعنا خالص، هو اختاره. انما هو بيقول هنا ايه؟ فعفى عنه مطلقا. كلمة مطلقا يعني ايه؟ يعني قال عفوت وما اختارش الدية ولا الايه، ولا العفو مجانا وخلاص. اي المذهب بيقول ان هو قال عفوت يبقى الدية. الجمهور على ان العفو ده من غير دية، كلمه عفو يعني من غير دية. وان قلنا موجبه احد شيئين فعفى عن القصاص مطلقا وجبت الدية، لان الواجب احدهما، فان ترك احدهما تعين الاخر، وان اختار الدية سقط القصاص وثبت المال، وان اختار القصاص تعين قال القاضي وله رجوع الى المال، لان القصاص اعلى فكان له أن ينتقل للأدنى. يعني ممكن يقول القصاص وبعدين يرجع في كلام، خلاص. ولهذا قلنا له المطالبة بالدية وإن كان القصاص واجبا عينا. ويحتمل أنه ليس له ذلك لأنه تركها، يعني له ذلك اللي هو إيه؟ إن هو يرجع من القصاص للدية، ماشي. يقول اخترت القصاص، جم بقى السيف عليه كده، يقول استنى وقف أنا إيه، رجعت في كلامي للدية. المذهب على إنه يرجع ويعفو عنه وياخد الدية. ويحتمل، ده القول الثاني بقى ضعيف، أن ليس له ذلك لأنه تركها فلم يرجع إليها، كما لو عفى عنها وعن القصص. ولو جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بأرشه سقط القصص، لأن شراءه بالأرش اختيار للمال. احنا قلنا العبد لما بيجني جناية بتبقى بإيه؟ بتمن برقبته، خلاص. هو اشترى بقى، اشترى بايه؟ بأرشه. قال خلاص انت عليك 20,000، يعني هاخدك بال20,000، سقط القصاص لانه خلاص هو ايه؟ خد منه الدية. ثم إن كان أرشها مقدرا بذهب أو فضة صح الشراء لأنه بثمن معلوم، وإن كان إبلا لم يصح لأن صفتها مجهولة. لو كانت دية بالإبل، الدية احنا قلنا يا إما بالذهب والفضة يا إما بالإبل على حسب ما تأثر لأهل القاتل أو القاتل، خلاص. فإن كان إبل لم يصح لأن صفتها مجهولة، فلما صح جعلها جعلها عوض كما لو اشترى بها غير الجاني. والصحيح أنه يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 والمئة دي معلومة، خلاص. ويصح عفو المفلس والسفيه عن القصص لأن الحجر عليهما في المال وليس هذا بمال، فإن عفوا إلى مال ثبت المفلس والإيه والسفيه. السفيه اللي هو واحد من أهل المقتول سفيه، خلاص، وعفى عن مال، يصح عفو ولا لا؟ يصح. سفيه يعني إيه؟ في عقله فيه نوع من إيه؟ عدم تقدير المال، محجور عليه يعني عقليا، ماشي، مش ما وصلش متخلف. ممكن يكون ايه صغير في السن او سفيه، لفظ فقهي معناه ان هو لا يستطيع التصرف في ماله، عكس رشيد مش قادر يتصرف في المال. في شخصيات كده بتبقى حتى لو كبر وبلغ بس ايه اهله ما بيدروش مال، ما بيعرفش حاجه، ممكن يشتري حاجه يضيع الفلوس، مالوش ما عندوش تقدير فلوس، او سفه، في عنده سفه بيشتري اي حاجه. وإن عفوا إلى غير مال وقلنا الواجب أحد شيئين ثبت المال لأنه واجب وليس لهما إسقاط المال، وإن قلنا الواجب القصاص عينا صح عفوهما لأنه لم يجب إلا القصاص وقد أسقطه. فصل. وإن وجب القصاص لصغير فليس لوليه العفو على غير مال، خلاص، وجب القصاص لصغير. واحد قتل أبوه عمدا، مين اللي هيقول قصاص ولا لا؟ هو الصغير. مين وليه؟ عمه، خلاص. فعمه ليس له أن يعفو على مال، على غير مال، أن يعفو على غير مال، لأن تضيع لمال الصغير لأنه تصرف لا حظ للصغير فيه. يبقى قاعدة أن الولي لا يجوز له أن يتصرف في مال الصغير فيما ليس له حظ فيه. حظه في ايه الصغير؟ ان هو يعفو على غير مال. وان عفى على مال وللصغير كفايه من ماله، كفايه من ماله غني يعني، او له من ينفق عليه لم يصح عفوه لانه يسقط القصاص من غير حاجه. وان لم يكن له ذلك يعني فقير صح عفوه لان للصغير حاجه اليه لحفظ حياته. ويحتمل الا يصح لان نفقته في بيت المال. الصغير ده أبوه اتقتل عمدا، فالولي عمه شايف أن الصغير ده فقير جدا ويحتاج إلى مال، فقال أننا نفعوا على دية والدية دي تنفع الصغير في ماله، فعفوه صح. ليه؟ لأنه في حظ للفقير وحاجة. طب الفقير ده اللي الصغير ده غني ومعه فلوس وأبوه سايب له فلوس، ليس له أن يعفو إلى إلى مال. إحنا اتفقنا أنه ما ينفعش يعفو مجانا، إنما يعفو إلى مال، فده لمصلحة الصغير. ليه؟ لأن القصاص هو الأصل. وإن قتل من لا ولي له فالأمر إلى السلطان. واحد اتقتل عمدا بندور على أولياءه عشان يعفو ولا لا، ما لقيناش ليه قرايب، مقطوع من سجلة، فالأمر إلى السلطان إن رأى قتل وإن رأى عفاء على مال، ما ينفعش يعفو مجانا لأن الحق للمسلمين، فكان على الإمام فعل ما يرى المصلحة فيه. وإن راضي أن يعفو على غير مال لم يجز لأنه لا حظ للمسلمين فيه. هينتفع المسلمين إن واحد قاتل يعفى عنه مجانا، ويحتمل جواز العفو على غير مال، يحتمل ده يعني ضعيف، يعني قوله ضعيف، لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه عفى على عن عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان ولم ينكره أحد من الصحابة، ولأنه ولي الدم. ده أخرجه الطبري بإسناده أن عثمان بعد أن تولى الخلافة دعا القمزبان ابن الهرمزان فأمكنه من عبيد الله ليقتله فعفى عنه القمزبان العاصم من القواسم، ولأنه ولي الدم فجاز له العفو على غير مال كسائر الأولياء. والراجح أنه يعفو على مال. وإن وكل من يستوفي له القصاص ثم عفى عنه ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفو. ففي وجهان هنا بقى، واحد وكل واحد أن يستوفي له القصاص، واحد مسافر فقال له إيه، روح استوفي القصاص، يعني روح للحاكم وقول له اقتصه. ثم عفى عنه، مين اللي عفى عنه؟ الوكيل. الوكيل الأصيل، ماشي. ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفو. المسألة دي اللي هي مسألة مشهورة، إن الوكيل بعد العزل تصرفاته صحيحة ولا لا، بعدم علمه بالعزل. فعشان كده قال فيها وجهين، أحدهما لا يصح العفو، ده المذهب واختيار أبو بكر، لأنه عفى في حال لا يمكن تلافي ما وكل فيه فلم يصح، كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجاني، خلاص بعد ما رمى الحربة أو السهم أو ضرب الرصاصة عفى، خلاص الرصاصة مش هترجع. والثاني يصح لأنه حق له، فصح عفو عنه بغير علم الوكيل كالدين، ولا قصاص على الوكيل لأنه جهل تحريم القتل، وعليه الدية لأنه قتل معصوم. من اللي على الدية؟ الوكيل. ويرجع بها على العافي في أحد الوجهين، لأنه غره فرجع عليه بما غرم، ده المذهب ان هو يرجع على يدفع الديه ويرجع على الايه، على الوكيل. المذهب ولا في الجزئيه دي؟ لا، في الجزئيه دي المذهب. هيرجع على الوكيل. يعني لو قلنا ان هو هيصح العفو هيدفع الديه ويرجع على الوكيل، والمذهب الصحيح في المذهب ان هو لا يصح العفو اصلا. والثاني لا يرجع عليه لانه محسن بالعفو بخلاف الغار بالحريه. وإذا جني عليه جناية توجب القصاص فيما دون النفس فعفى عنها ثم صرت إلى نفسه فلا قصاص فيها، لأن القصاص لا يتبعض. يعني هو إيه، قطع إيده، ليه القصاص وليه العفو؟ فاختار العفو، ماشي، وبعدين صرت إلى نفسه فمات، فما فيش قصاص بقى، إنه خلاص هو اختار العفو. ولذلك الأفضل ليه ان هو يستنى لغايه ما يلتئم الجرح ويشفى عشان يختار العفو والقصاص، عشان الحديث اللي ايه، اللي هو ايه، انت تعجلت الامر. وقد سقط في البعض فسقط في الكل، وان كانت الجنايه لا توجب القصاص كالجائف الجائفه، اللي احنا قلنا فيه جنايات فيما دون النفس توجب القصاص اللي هي تنتهي الى حد زي العظام والمفصل وكده، وفي حاجه لا ليس فيها قصاص كالجائفه، الجائفه واحد ضربه بسكينه في بطنه نفذت إلى جوفه فيها تلت الدية وفيهاش قصاص، لأن هي لا تستوفى، لا من الحيف. كالجائفة وجب القصاص في النفس لأنه عفى عن القصاص فيما لا قصاص فيه فلم يؤثر العفو. يبقى هو لو فرضنا الجائفة ديت صارت عفى وبعدين صارت إلى إيه، بقية البدن فيها قصاص، لأن العفو في الأول أصلا ما كانش عفو عن قصاص، كان عفو على دية، هو أصلا ما فيهوش قصاص، فله الدية كاملة في الموضعين. وإن عفى عن دية الجرح صح عفو، لأن ديته تجب بالجناية، بدليل أنه لو جنى على طرف عبد فباعه سيده ثم برأ كان أرش الجناية للبائع دون المشتري تحته، وإنما تتأخر مطالبة به كالدين المؤجل، فعلى هذا تجب له دية النفس إلا دية الجرح. وقال القاضي الظاهر كلام أحمد أنه لا يجب شيء لأن القطع غير مضمون، فكذلك سرايته، والأول أولى، إنه ليه إن هو يعفو، لأن القطع موجب وإنما سقط الوجوب بالعفو فيختص السقوط بمحل العفو. وإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح عفو ولا قصاص في سرايتها ولا دي، لأنه قال إيه، وما يحدث منها، أنا عفيت عنك واللي يحصل إيه منها، لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه فصح كالعفو عن الشفعة بعد البيع، ولا يعتبر خروج ذلك من الثلث، نص عليه، لأنه من الثلث يعني مش وصية يعني، لأن الواجب القصاص عينا أو أحد شيئين فما تعين إسقاطه أحدهما. وإن قطع أصبعا فعفى عنه ثم سرى إلى الكف ثم اندملا فالحكم فيه على ما فصلناه في سيرته إلى النفس، إنه للدية يعني ما ينفعش القصاص. فإن قال الجاني عفوت عن الجناية وما يحدث منها، فأنكر الولي العفو عن سرايتها، فقول قوله لأنه منكر والأصل معه. لو اختلفوا أنك أنت عفوت قول قول الولي. وإن قطع يده فعفى عن القصاص وأخذ نصف الدية، يعني قطع اليد فيها قصاص، فقال لي أنا هاخذ نصف الدية، فعاد الجاني فقتله، فلوليه القصاص في النفس لأن القتل انفرد عن القطع، هيبقى ليه نص الدية وليه الايه القصاص منه قتله بعد ما قطع ايده، فوجب القصاص فيه كما لو قتله غير القاطع. وإن اختار الدية فقال أبو الخطاب له الدية كاملة كلها، يعني لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكمه في حكمه، يعني ليه نص الدية وبعدين ليه الدية كاملة دية ونص، وده المذهب وده الصحيح. كما لو كان القاطع غيره، ولأن من ملك القصاص في النفس ملك العفو عن الدية كلها كسائر أولياء المقتول. وقال قاضي له نصف الدية، لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل برئها كان بمنزلة سرايتها، ولو سرى القطع لم يجب إلا نصف الدية كذا هنا. والمذهب أنه ليه الدية كاملة، مفهوم كلام القاضي إيه؟ قصده إيه؟ أن إحنا هنعتبرها سراية ماشي، ويبقى ليه إيه الدية كاملة، خد نص يبقى بقى له نص ونعتبرها سراية. طبعا في فرق بين السراية، المذهب الأول ليه؟ لأن في فرق بين السراية، لأن السراية ديت لم تكن عمد. جميل، بس الوفاة هنا تعمد قتله، السراية مش عمد، السراية قطع ايده، قطع ايده دي ما بتقتلش، فكان القتل ما كانش عمد. فعشان كده ايه هنا المذهب على ان ليه الدية كاملة، لان ده قتل جديد بعمد. اذا قطع يد انسان فسار الى نفسه فاقتص وليه في اليد ثم عفى عن النفس على غير مال جاز، خلاص اقتص في اليد وعفى عن الايه عن المال جاز ولا شيء عليه، سواء صار القطع او وقف، لان العفو يرجع الى ما بقي دون ما استوفى، اشبه ما لو قبض بعض ديته ثم أبرأه من بقيها. وإن عفى على مال وجب له نصف الدية لأنه أخذ ما يساوي نصف الدية. وإن قطع يدي رجل فسرى إلى نفسه فاستوفى من يديه ثم عفى عن النفس لم يجب له شيء، لأنه لم يثق من الدية شيء، لم يبقى من الدية شيء، لأنه خد الدية كاملة. يعني الدية كام احنا قلنا المرة اللي فاتت؟ ما قلناش الدية كام خالص، لا ده اخر حاجه دي الديات ماشي، تيجي في مقدار الديات ماشي. وان قطع نصراني يد مسلم فصرى مات يعني، فقطع الولي يده ثم عفى عن نفسه على مال، فيه وجهان، احدهما له نصف ديه مسلم لانه رضي باخذ يدي النصراني بدل يدي وليه فبقي النصف، والثاني يجب له ثلاثه ارباعها لانه استوفى يدا قيمتها ربع دية مسلم فبقي له ثلاثة أربعها. والأول هو المذهب للنص. وإن قطع يديه فسرى إلى نفسه فاستوفى من يديه وعفى عن نفسه فعلى الوجه الأول يأخذ نص، يعني لا شيء له، فعلى الوجه الأول لا شيء له لأنه رضي بيديه بدلا عن يديه، خلاص فيصير كما لو استوفى دينه. وعلى الثاني له نصف الدية لأنه أخذ ما يساوي نصفها وبقي له إيه نصفها، وإن كان الجاني امرأة على رجل فعلى ما ذكرنا من التفصيل، لأن النصراني غير الإيه المسلم. عايز يقول إن النصراني هنا النصراني قطع يد مسلم ماشي، فالاستفاء هتبقى إيه القصاص، فقطع الولي يده ماشي، فسرى القطع بالقطع سرط المسلم مات، هناخد ديته ازاي؟ ثم عفى عن نفسه على مال ماشي، عفى على مال، هو اقتص من النصراني واستراي ديت ايه عفو على مال، فبيقول هنا ليه نصف الدية بس، لانه اقتص بالنص. لا النصراني لا، ليه؟ لان هنا لما قطعنا يد النصراني ان يد النصراني لا تساوي يد المسلم تساوي كام؟ نصه خلاص. فلما مات بقى له النص بقى التاني، لان اليد باليد نص في نص زياده. هنا بقى قال ايه الوجه التاني تلات ارباع ليه؟ لان احنا قالوا نص بالنص والنص نص اليد بنص يد ويد والدية كاملة هيبقى تلات ارباع، نص ونص وربع، نص وربع خلاص. نص اليد يد النصراني دي خد لما احنا قطعنا يد النصراني خدنا كم من دية المسلم؟ الربع، ويتبقى له التلات ارباع ياخدها، لان الايدين نصراني بايد مسلم. ده الواجب بتاعه، ده مقصود هيعمل. ماشي، خش بقى في كتاب الديات. تجب الدية بقتل المؤمن والذمي والمستأمن ومن بيننا وبينه هدنة. جميل، يبقى احنا كده ايه؟ المؤمن والذمي، اهل كتاب ذمة عايشين معنا في البلد ولهم ذمة، عقد ذمة يعني. والمستأمن، مستأمن من دخل بلادنا بعقد امان. ومن بيننا وبينهم هدنة، في بلدهم وبيننا وبينه ايه؟ هدنة. يبقى خرج مين؟ مين الحربي؟ حربي اللي احنا بيننا وبينه ما فيش هدنة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم، ماشي، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى لو في ميثاق فالدية. فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن، لا يضمن يعني ملوش دية، يعني ملوش دية، لأنه لا إيمان له ولا أمان، فأشبه الحربي. يبقى ده نوع خامس، يبقى مؤمن ذمي مستأمن، الرابع مين اللي بيننا وبينهم هدنة، الخامس الحربي، ومن لم تصل له الدعوة. يبقى ستة أصناف: الحربي ومن لم تصل له الدعوة، الاثنين دولت لا يضمنوا. قال أبو الخطاب: تجب ديته لأنه محقون الدم من أهل القتال أشبه الذمي. تهيلي ليس من أهل القتال، صح عندكم؟ ليس من أهل القتال أشبه الذمي، والمذهب الأول. وإن قتل في دار الحرب مسلما كاتما لإسلامه يظنه حربيا، ففيه روايتان: واحد إيه شاف واحد حربي فقتله، تبين أنه كان مسلم مخفي إسلامه خلاص، إحداهما لا دية فيه، قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. بس تحرير رقبة مؤمنة يعني إيه؟ يعني كفارة، ما عليهوش دية بقى، ولم يذكر دية. والثاني يضمنه لأنه قتل مؤمنا معصوما خطأ، المذهب الأول أن ما عليهوش دية. وإن أرسل سهمه إلى حربي فتترس بمسلم فقتله، ففيه روايتان: إحداهما يضمنه لذلك والثانية لا يضمنه، لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله. ده المذهب أنه لا يضمن. مسألة التترس مسألة مشهورة، كانت مشهورة جدا عند التتار، خشوا بلد يتترسوا بالمسلمين، بياخدوا المسلمين يلبسوهم لبس التتار حطهم في الصفوف الأولانية ويحاربوا. القتال الأول هيبقى بين مين ومين؟ مسلمين ومسلمين، دول بيدافعوا عن نفسهم ودول فاكرينهم ايه؟ التتار. وبعد كده يخش التتار بقى يكونوا ايه؟ انهك العدو. فمسألة التترس دي مسألة اشتهرت في كتب الفقه، في كتاب الجهاد هناخدها بالتفصيل. التترس ده معناه ايه بقى؟ ان هم تترس بيه، عملوا ترس، خد المسلم كده حطه قدامه وانت بتضرب. القتل الاول هيبقى مع مين؟ مع مسلم. هل عليه دية ولا لا؟ المذهب انه لا، ليس عليه دية، لانه مضطر الى رميه حتى لو عارف انه مسلم، حتى لو عارف انه مسلم. المسألة دي مهمة، بعض الناس بياخدوها جهاديين يعني، ويعملوها مسألة جهادية ان هو ايه تطرز بالمسلمين، لا ايه يجعل بينه وبين المسلمين ترس مسلم يعني. وان قطع طرف مسلم فارتد ومات، خلاص قطع ايده وبعدين ارتد ومات بعد الايه بعد الردة، ففي وجهان احدهما لا يضمن شيئا لانه خلاص مات وهو ايه غير محقول الدم. طبعا النوع السابع المرتد ما قلناهوش بكده، سبعة صح؟ المرتد في ثلاثة منهم غير مضمونين واربعة مضمونين، نقولهم تاني ماشي؟ المؤمن والذمي والمستأمن ومن بيننا وبينهم هدنة، دول أربعة، دول مضمونين يحرم قتلهم وإن قتلهم عليه دية. الثلاثة التانيين الحربي ومن تصله الدعوة والمرتد، دول لا يضمن لأن القطع صار قتلا لنفس لا ضمان فيه، والثاني تجب، المذهب أنه هو لا يضمن فيه شيء، تجب الدية الطرف لأن الجناية أوجبت ديته والردة قطعت سرايته، فلا يسقط ما تقدم وجوبه كما لو قطع يده فقتل المجروح نفسه. وفي قدر الواجب وجهان أحدهما أرش الجناية أرش الجرح بالغا ما بلغ كما لو قتل الرجل نفسه، والثاني أقل الأمرين من أرش أو دية النفس لأنه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس، فإذا ارتد كان أولى ألا يزيد ضمانه. المذهب احنا قلنا ما عليهوش حاجة أصلا. وإن قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات، ماشي، اللي فاتت هو قطع يد مسلم وارتد ومات، هنا قطع يد مسلم فارتد وأسلم ومات. سرايا ما ولا لا؟ مات عادي، حتى لو سرايا خليها سرايا. وزمن الردة مما لا تسري فيه الجناية، خلاص ففيه دية كاملة لا تسري فيه الجناية، يعني مش ايه ما لحقش ايه الايه القطع يسري في بدنه في زمن الردة، ارتد نص ساعة ورجع تاني سب الدين مثلا، ارتد من الضربة اللي قطع ايده مسلم، قطع ايد مسلم وبعدين مسلم اتقطع ايده ده ارتد سبله الدين وبعدين رجع تاني اسلم ومات بالسراية، وكانت الردة زمن الردة لا تسري فيه الجناية زمن يسير، ففيه دية كاملة. مش هنعتبر الردة ليه بقى؟ لأن هنا الردة زمنها يسير، لأن زمن الردة لا أثر له وإن كان مما تسري فيه الجناية، فكذلك على ظاهر كلامه حتى لو كان حتى وإن كان ده النوع التاني بقى، وإن كان مما تسري فيه الجناية كان زمن كبير يعني، فكذلك على ظاهر كلامه إن هو برضو إيه على الدية كاملة لأنه مسلم في حالة الجرح والموت. قال القاضي يحتمل وجوب دية كاملة اعتبارا بحال استقرار الجناية، ويحتمل أن يجب نصفها لأنه مات من جرح مضمون وسراته غير مضمونة، أشبه من مات من جرح من جرح نفسه وأجنبي. وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات، هنا بقى وبيتكلم في الأول إن هو كان إيه معصوم وبعدين مات غير معصوم، التاني معصوم وفي النص مش معصوم ومات معصوم، دي بقى بيقلبها قطع وهو مش معصوم ومات معصوم، لم يضمن لأنه مات من سراية جرح مأذون فيه فلم يضمن كالسارق إذا سرى قطعه، ولو رمى حربيا أو مرتدا فلم يقع به السهم حتى أسلم فلا ضمان فيه. يعني هو إيه ضرب السهم والحربي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وقع فيه السهم بعد إسلامه، وكان وقت رمي السهم كان مرتد فلا ضمان فيه لأنه وجد سببه منه في حال هو مأمور بقتله على وجه لا يمكن تلافيه، أشبه ما لو جرحه ثم أسلم. ويحتمل كلام الخلقي وجوب ديته لأنه قال لو رمى، لا قال الإمام أحمد يعني لو رمى إلى كافر أو عبد فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فعليه دية حر مسلم، والمذهب انه هو ما عليهوش حاجه، ولان الاعتبار في الضمان بحال الجنايه دون حال السبب بدليل ما لو حفر بئرا لحربي فوقع فيها بعد ما اسلم. ويحتمل التفريق بين الحربي والمرتد لان قتل الحربي مامور به وقتل المرتد الى الامام، وإن أرسل سهمه إلى مسلم فأصابته فأصابه بعد أن ارتد، عكسه بقى لم يضمنه لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون، أشبه ما لو أرسله على حي فأصابه بعد موته. وإذا اشترك الجماعة في قتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم، لأنه بدل متلف يتجزأ فيقسم بين الجماعة على عددهم كغرامة المال، 5 قتل 1 خطأ، الدية بتتقسم عليهم. وإن جرحه أحدهم بالجراحات وسائرهم جرحا واحدا فهم سواء لما تقدم، وإن كان القتل عمدا فالدية واحدة. وقال ابن أبي موسى إذا قلنا له أن يقتص من جميعهم ففيه روايتان أظهرهما أن عليه على كل واحد دية كاملة بدلا عن نفسه، والثانية تجب دية واحدة وهذا أصح، والراجح أنه تجب دية واحدة لأن الدية بدل المحل فلا يختلف بكثرة المتلفين وقتلهم كبدل المال. وإن أراد الولي أن يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض ويأخذ الدية من الباقين فله ذلك، ويأخذ منهم حصتهم من الدية لما ذكرنا. والمكر بعضهم ويأخذ دية من التانيين. والمكره يشتركان في القتل حكمهما ما ذكرنا. المكره والمكره، احنا قلنا الإكراه في القتل غير معتبر، والمكره والمكره الاثنين مشتركين في القتل. ويأخذ منهم حصتهم من حكم الشاهدين إذا رجع عن الشهادة لما ذكرناه من حديث علي رضي الله عنه ومن المعنى فيه. فصل. وإن طرح إنسانا في ماء يسير يمكنه التخلص منه فأقام فيه قصدا حتى هلك لم يجب ضمانه، لأن طرحه لم يهلكه، هو المية شبر وهو طرحه لم يهلكه، ماشي، وإنما هلك بإقامته. إقامته يعني إيه؟ يعني هو اللي موت نفسه، فكان هو المهلك لنفسه. وإن طرحه في نار يمكنه الخلاص منها فلم يفعل حتى هلك ففي وجهان، أحدهما لا يضمنه لذلك، ده المذهب، وجزم به في المغني نفس الكلام، والثاني يضمنه لأن تركه للتخلص لا يسقط ضمان الجناية، كما لو جرحه فترك مداواة نفسه حتى هلك به وفارق الماء لأن الناس يدخلونه للسباحة وغيرها. والمذهب أنه لا يفرق بين الماء والنار. وإن شده في موضع فهلك بزيادة الماء ضمنه، فهلك بزيادة يعني هو شده يعني ربطه في مكان والماء زادت لغاية ما أهلكته يضمنه. فإن كانت الزيادة معلومة كمد البصرة، هو بيضرب هنا مثال بمد نهر البصرة، نهر في الساعات في الجذب والقمر في أوقات القمر بيحصل فيه شدة في جذب المياه فبيحصل فيه جذر، المد والجذر، فالمد ده معناه إيه؟ إن هو الماء فاض، والراجل كان محبوس في مكان فالماء دخل عليه قتله، هو بيضرب مثال بمد البصرة، حاجة مشهورة عندهم يعني. دلوقتي لما أقيمت السدود ما قلناش بنشوف المد، وما فيش سد تلاقي ايه المياه فاضت وغرقت الأرض اللي حواليها، بس لسه في البحر بس في مدود في البحر دلوقتي يعني في. فهو عمد محض، وإن كانت تحتمل وتحتمل فهو شبه عمد، يعني هو لو عارف مد البصرة دي اللي معاد اليوم الفلاني الساعة الفلانية بيجي، هو ربطه في الوقت ده قتل عمد. طيب إن كان تحتمل وتحتمل يعني أنا مش عارف هو هيجي المادة ولا لأ، أوقات غير معلومة، فهو شبه عمد، وإن كانت نادرة فهو خطأ على دية. وإن ألقاه في ماء يسير فالتقمه حوت فهو خطأ محض، بيلعب على البحر فرماه في البحر على الشط، حوت طلع كله ونزل فهو خطأ محض، قتل خطأ. وإن كان الماء كثيرا فهو شبه عمد، وإن ألقاه مكتوفا فأكله سبع فهو شبه عمد، ماشي، لأنه عمد إلى فعل لا يهلك غالبا فهلك به، حط ربطه جه أسد كله. فصل. وإن صاح بصبي أو تغفل عاقلا فصاح به فسقط عن شيء هلك به ضمنه. تغفل عاقلا يعني خضه يعني خرعه يعني سابه كده غافل تغفله تغفله فزعه يعني. أو صاحب صبي عيل صغير زعق في جامد الواد سقط من خوفه ومات ضمنه ضمنه يعني على الدي يعني لأنه هلك بسببه. فإن قصده بالصياح فهو شبه عمد وإن لم يقصده فهو خطأ. وإن كان العاقل متيقظا لم يضمنه لأن ذلك لا يقتله. واحد مريض بالقلب ماشي وساكن في أدوار علوية وبعدين الرجل ده محظور عليه ان هو ايه يتعرض لأي حاجة عنيفة ونايم في صلاة الفجر وما شاء الله الأخ بقى اللي بيأذن في صلاة الفجر وجه يعني ايه مأذن عشان صح الناس الراجل ده قام من النوم مات من الفزع. يعني المفروض اللي بيأذن في صلاة الفجر ايه يعمل شوية كده يعني ايه يسخن انما لما يخش على طول كده بصوت عالي يفزع الناس خدت بالك يعني ان هو ينزل الناس كده يعمل اي حاجة بحيث ان هو ايه ما يفزعش الناس فمات يضمن ولا لا يضمن صح لانه قتله قتل خطأ. وان اتبع انسانا بسيف فوقع في شيء هلك به ضمنه. واحد بيجري وراح بسيف فالتاني ده هو بيجري اتكعبل وقع في حاجة مات ضمنه لأنه تسبب إلى إهلاكه بيجري ورب السيف خوفه يعني. وكذلك إن طرده إلى موضع فأكله به سبع جرأ وهرب في مكان وهو مستخبي كده سبع كله. وإن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها ففزعت فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه. السلطان احنا الفصل اللي فات ده معناها إيه الخوف والتغفيل الناس اللي هو يفزعوا ده دلوقتي في فيديوهات على اليوتيوب هي نكت انك تفزع الناس وده حرام على الانسان ان هو يفزع واحد وبرامج فزع وكاميرا خفية وحاجة سيئة المفروض الازهر يتدخل يمنع ده اي حاجة مسيئة للاسلام او اي حاجة خطأ من دور الازهر ان هو يا اما ينكر باللسان ده اقل حاجة ينكر باللسان يقول ما ينفعش الحاجات دي ما تنفعش انما السكوت خالص كده لدرجه انه اصبح شرع ودين وهزار وضحك لا لازم يتدخل حتى باللسان كانش ليه سلطه المنع يتدخل بسبب الكلام ده حرام فزع المسلم حرام وكان للضحك طب انا بعمل حاجه مشروع لا اللي مش مشروع ان هو يزعق جامد فوق العادة لا صلاة الفجر بالذات الناس بتبقى نايمة يعني يأذن بصوت متوسط لا يفزع حد عشان يصح الناس يعني لا يصح الفجر والله لو ميت أذان لو مش عايز يصح مش هيصح بس مش هو مأمور شرع ان هو يعلي صوته عشان كل جميل بس ده مطالب به شرعا بس في الفجر مطالب به ان هو حتى التكبير الاول او الثاني يبقى منخفض عشان يراعي حال الناس يعني يكبر حتى منخفض يصح الناس وبعد كده يعلي زي ما هو عايز انما فجأة كده يعلي يعني اصلا احنا بنتكلمش عن اصل المسألة احنا بنتكلم عن جزئية صغيرة في المسألة ان هو ايه يفزع الناس بالاذان يفزع الناس طبعا مش مسألة بقى ان صوته وحش او كده لا بغض النظر او ان الاذان ممنوع في صلاة الفجر لا ده مطالب شرعا ان هو يعلي الاذان انما في صلاة الفجر ممكن يراعي حال الناس لا يفزعهم اول صوت بيبقى منخفض وبعد كده يعلي. طيب مش ممكن نتوسط في المساله ونقول اذا اخبره الناس حوالين البيوت ان عندنا هنا مرضى او كده او مريض بالقلب طب فرضنا ان هو ما اخبروش هو يعرف ما هو باذن في الميكروفون ماشي بس مش طبيعي ان هو يزعق قوي اذا كان زياده على العاده اما لو كان ده الطبيعي بتاعه لا لو الطبيعي احنا بنتكلم عن مسألة انا قلت لك جزئية صغيرة ان هو يفزع الناس بالاذان تكبير اول ما بيكبر بيبقى واخد نفس جامد يقوم جاي مزعق جامد. عادي لو في العادي خلاص ده ما قتلوش، مش قتل خطأ ولا حاجه. برضه مساله الخوف ان هو بعث السلطان الى امراه فخافت، فلما خافت ايه اسقطت جنينها ضمنه، لما روى روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل الى امراه مغيبه، مغيبه يعني جوزها مسافر، لا هي مغيبه بضم الميم ثم غين مكسوره ثم ياء ساكنه، مغيبه. كان يدخل عليها، في رجاله بتخش لها، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، خافت. فبينما هي في الطريق اذ فزعت، فضربها الطلق فالقت ولدا، فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر رضي الله عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار بعضهم ان ليس عليك شيء، انما انت مؤدب، انت ايش عرفك انت امال هتبعت لها ازاي. فصمت علي رضي الله عنه، فاقبل عليه عمر فقال ما تقول يا ابا الحسن؟ قال ان كانوا قالوها، ان كانوا قالوا برايهم فقد اخطا رايهم، وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، ان ديته عليك لانك افزعتها فالقت. ان لما قالت ايه ما لها ولا عمر، ماشي يبعت لها بطريقه افضل من كده. اسناد مرسل، مطر والرق في حفظ سوء لكنه مقرون بغيره. وإن هلكت المرأة بسبب وضعها ضمنها أيضا لأنه سبب لإتلافها، وإن فزعت فماتت لم يضمنها لأنه ليس بسبب لهلاكها غالبا. هي لو ماتت بقى ما عليهوش حاجة، ناشي لأن الفزع ده ما بيموتش، انما هي ايه اللي لما فزعت القت الجنين، لان الفزع بيلقي الجنين بيخليها تسقط. ويحتمل ان يلزمه ضمانها لانها هلكت بفعله، فضمنها كما لو ضربها صوتا فماتت. وان زنى بامراه مكرهه فاحبلها وماتت من الولاده ضمنها لانها تلفت بسبب تعدى به اللي هو الزنا. يعني نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.